باب العقيقة وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه رواه أبو داود وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطأ والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان طيب رحمه الله باب العقيقة باب العقيقة العقيقة من العق وهو القطع من العق وهو القطع ومنه عقوق الوالدين أو عق الوالدين يعني قطع ما يجب لهما من الصلة هذا هو أصل العقيقة إذن أصلها من العق وهو القطع وقيل إن أصل العقيقة الشعر الذي على رأس المولود فإن هذا الشعر يحلق عند الذبح يعني والذبح يكون يوم السابع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر يعني لإزالة الشعر ولكن هذا المعنى أنكره الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التفسير وقال العقيقة من العق وهو القطع العقيقة حكمها أنها سنة وذهب بعض العلماء إلى وجوبها إلى أنها واجبة واضح؟ طيب وسيأتي البحث فيه والعقيقة لها فوائد يعني شرعت لفوائد وحكم منها أولاً أنها قربان يقرب عن المولود في أول أوقات خروجه للدنيا والمولود ينتفع بهذا القربان غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء ومنها أيضاً أنها تفك رهان المولود فإن كل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته واختلف العلماء رحمه الله في معنى الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته فقال الإمام أحمد رحمه الله إن معنى مرتهن أي محبوس عن الشفاعة لوالديه لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابا من النار لوالديهم فمعنى مرتهن أي محبوس عن الشفاعة ونظر في هذا ابن القيم رحمه الله وقال إنما إن الصواب أن معنى مرتهن بعقيقته أي محبوس عن مصالحه وأن العقيقة لها تأثير في انطلاق الطفل وانشراح صدره وسعة إدراكه يعني العقيقة شكر لله عز وجل على هذه النعمة نعمة إيش؟ الولد والشكر للنعم مما يزيدها لئن شكرتم لأزيدنكم هاتان فائدتان الفائدة الثالثة من فوائد العقيقة أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله عز وجل إسماعيل الذبيح بالكبش وفديناه بذبح عظيم واعلم أن الغلام إذا ولد فإنه يشرع في حقه سنن منها أولا أنه يستحب بشارة من ولد له ولد قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم وقال تبارك وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فإن فاتت البشرى هنأ والفرق بين البشرى أو البشارة وبين التهنئة أن البشارة إعلام له بما يسره والتهنئة دعاء له بالخير بعد أن علم واضح؟ الفرق بين البشارة والتهنئة أن البشارة قبل أن يعلم فمثلا إنسان ولد له ولا تقول أبشرك رزقت بمولود ولكن إذا كان هو الذي هو قد علم في هذا الحال ماذا تصنع؟ تهنئه فصار هناك فرق بين البشارة وبين التهنئة أن البشارة إخبار له بما يسره وأما التهنئة فهي الدعاء له بالخير بعد أن علم ويدلك على هذا الفرق أن الله عز وجل لما أنزل توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه ذهب إليه البشير فبشره بنزول توبته. فلما دخل المسجد هنؤوه، هكذا لفظ الحديث، فلما دخل المسجد هنؤوه. فدل ذلك على أن هناك فرقا بين البشارة وبين التهنئة. طيب، بماذا يهنئه؟ ماذا يقول؟ جاء عن الحسن رضي الله عنه أنه إذا علم أنه إذا هنأ إنسان أنه علم إنسانا التهنئة وقال له: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. ويرد المهنأ، يرد المهنأ بقوله: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك خيرا، وجزاك الله خيرا، أو رزقك الله مثله. أيضا من السنن المتعلقة بالمولود أنه يستحب التأذين في أذنه اليسرى والإقامة في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى. نعم. طيب، المسألة الثانية أنه من السنن أيضا يستحب التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي عن أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسين، أذن في أذن الحسين بن علي لما ولدته فاطمة، والحديث فيه مقال. وكذلك يسن الإقامة لأنه ورد في بعض الروايات أنه أقام في أذنه اليسرى، في أذنه اليسرى. إذن يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى. وهذا الأذان والإقامة فيهما فائدتان، فيهما فائدتان. الفائدة الأولى أن يكون ليكون أول ما يقرع سمعه الأذان الذي يتضمن كبرياء الله عز وجل وشهادة التوحيد والدعوة إلى الخير والفلاح. وثانيا، الفائدة الثانية، لأجل أن تكون هذه الدعوة، لأجل أن تكون دعوته إلى الله عز وجل وإلى دينه سابقة على دعوة الشيطان، سابقة على دعوة الشيطان. فيكون في التأذين في الأذن اليمنى واليسرى هاتان الفائدتان: الأولى لأجل أن يكون أول ما يقرع سمعه ما هو الدعوة إلى الله عز وجل، لا، أو هذا الأذان الذي يتضمن الكبرياء الله، الله أكبر، والشهادة لله عز وجل بالألوهية، والشهادة لنبيه بالرسالة، والدعوة إلى الخير والفلاح. وثانيا، لتكون هذه الدعوة إلى الله وإلى دينه سابقة على دعوة الشيطان. طيب، هذا المسألة. المسألة الثالثة أنه يستحب تحنيكه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه لما ولد له ولد أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، ودعا له بالبركة. والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في الفم، مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي لأجل أن يعتاد على الأكل، لأجل أن يعتاد على الأكل. طيب، مما يسن أيضا، هذه ثلاث، مما يسن العقيقة، العقيقة تسن وسيأتي البحث فيها، سيأتي البحث فيها. مما يسن أيضا المولود حلق رأسه يوم السابع وتسميته، حلق رأسه وتسميته. فصارت الآن السنة المتعلقة بالمولود كم؟ خمسة. البشارة والتهنئة، الأذان، التحنيك، العقيقة، التسمية، الحلق. وأيضا مع الحلق أن يتصدق بوزنه ورقا. يقول: وهي الذبيحة عن المولود، وهي سنة لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه. طيب، كل غلام رهين تذبح يوم سابعه. قد يستدل مستدل بهذا على أنه من شرط مشروعيتها أن يكون يوم السابع موجودا، أن يكون يوم السابع موجودا، لقول تذبح يوم سابع. فعليه لو مات قبل السابع هل تشرع العقيقة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تشرع، إلى أن العقيقة إذا مات الغلام قبل السابع لا تشرع. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، ولا يمكن أن يحلق إلا إذا كان موجودا، إذا ميت ما يحلق، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون موجودا. ولكن أكثر العلماء على أنها سنة، على أنها سنة حتى لو مات بعد يوم أو يومين، بعد يوم أو يومين. وهذا متوجه على القول بأنها بأن كل غلام مرتهن بعقيقته، أي محبوس عن الشفاعة. أما على القول الثاني الذي اختاره ابن القيم أنه يحبس عن مصالحه وما أشبه ذلك فلا يرد. واضح ولا لا؟ الآن العلماء اختلفوا في معنى مرتهن بعقيقته. منهم من قال مرتهن بعقيقته أي محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، ومنهم من قال مرتهن بعقيقته أي محبوس عن مصالحه، فالعقيقة تزيد في إدراكه وفي فهمه وفي انبساطه وسعة باله وما أشبه ذلك. إذا قلنا إنه يسن، تسن العقيقة ولو مات قبل السابع، لو مات في اليوم الثاني والثالث، هذا متوجه على القول بأن معنى مرتهن أي محبوس عن الشفاعة. أما إذا قلنا معنى مرتهن أي أنه محبوس عن مصالحه، فهنا مصالحه قد فاتت بموته، قد فاتت بموته. يقول تذبح يوم سابعه ويسمى، التسمية تكون يوم السابع إذا لم يكن قد أعد اسما، أما إذا كان قد أعد أو هيأ اسما الأب أو الأم ففي هذا الحال يسمى حين الولادة، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. شوف، ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، وهذا يدل على أن التسمية قد تكون في السابع وقد تكون قبل ذلك. فإن كان الأب أو الأم قد هيأ اسما لهذا المولود قبل أن يولد، بحيث قال إن كان ذكرا فكذا وإن كان أنثى فكذا، فإنه يسمى حين الولادة ولا حاجة إلى الانتظار إلى السابع. وإن لم يكن هيأ اسما فإن هذه الأيام السبعة تكون فسحة لهما ليختارا ما يريانه من الأسماء. والتسمية هل هي حق للأب أو للأم؟ نقول هي حق الأب، لأن الغلام ينسب إليه، ينسب إليه. نعم. لكن إذا اصطلح على اسم يعني الأولى أن يتفق على اسم. وقد جرت عادة بعض الناس أنهم في التسمية إن كان ذكرا في تفصيل، يعني إن كان ذكرا فمن خصائص الأب، وإن كان أنثى فمن خصائص أو فالحق للأم. يعني أكثر عادة الناس الآن هكذا، وهذه قسمة لا مبضيسة. يعني كل إنسان يسمي من كان من جنسه. طيب تذبح يوم سابعه، ما هو اليوم السابع؟ نقول اليوم السابع هو اليوم الذي يلي الذي قبل يوم ولادته، يوم السابع ما قبل ولادته بيوم. فمثلا لو ولد في يوم الجمعة، اليوم السابع الخميس، الخميس. واضح؟ والحكمة من هذا أنه إذا مرت عليه أيام أسبوع، أيام السبعة، فهذا تفاؤل بأي شيء؟ بأنه قطع المرتبة الأولى من أي من من من, من مراحل الدنيا، فيتفاءل بأن يقطع المرحلة الثانية وهي الشهور، ثم بعد ذلك يقطع المرتبة الثالثة وهي السنين، السنين. واضح؟ الآن إذا قال ما هي الحكمة من كونها يوم السابع؟ نقول لأجل أن تمر عليه أيام الأسبوع، وأيام الأسبوع أول مراتب الدهر، الدهر أيام ثم شهور ثم سنين. فإذا مرت عليه هذه الأيام كان ذلك تفاؤلا بأن يتجاوز المرتبة الثانية وهي الأشهر، فإن تجاوزها صار تفاؤلا أيضا بأن ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي السنين. طيب تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. قال الفقهاء ولا مراعاة للأسابيع للتسبيع بعد ذلك، يعني السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات ذبحت يوم 14، فإن فات ذبحت في 21، فإن فات فلا اختصاص للأسابيع. وقال بعضهم بل تذبح يوم 28، فإن فات ففي 35، فإن فات ففي الثاني والأربعين كذا. المهم يسبع إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله. لكن مشهور عند أكثر أهل العلم أن مراعاة الأسابيع في السابع والرابع عشر والحادي والعشرين. طيب، يقول: تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، ويستحب تحسين الاسم كما سيأتي. طيب، يحلق رأسه، هل الحلق خاص بالذكر أو بالأنثى؟ نعم، هل خاص بالذكر أو حتى يشمل ذلك الأنثى؟ أكثر العلماء وهو الصحيح أنه خاص بالذكر، أن الحلق خاص بالذكر، فلا يسن حلق رأس الأنثى، وذلك لأن حلق رأس المرأة والأنثى مثله. وذهب بعض العلماء إلى العموم وقال إنه يحلق حتى رأس الأنثى، لكن الصواب الأول، وأن الحلق خاص بمن؟ إيش؟ خاص بالذكر. طيب، إذا حلق رأسه يتصدق بوزنه ورقا، كما يمكن ربما يذكره المؤلف رحمه الله. لكن الحلق الواقع فيه خطورة على الغلام، وذلك لأن طبقة رأسه هشة ولينة، وقلما تجد أحدا يحسن ذلك. وذلك الآن أكثر الناس في مسألة الحلق لا يحلقون، وإنما يتصدقون بدراهم، يتصدق بأربعين ريال، خمسين ريال، أو أقل أو أكثر، بدلا عن حلقه. وذلك لأن حلق رأس الغلام في خطورة، إذ أن الرأس، طبقة الرأس، قشرة رقيقة جدا، أي أدنى ما يكون ربما ينخفس الرأس، وربما هلك ومات. طيب، ما لا الحلاق ما الحين الحلاق يتلفون رؤوس الكبار، ما بالك عاد رؤوس الكبار التي كالحجارة، صح يتلفونه، ما بالك عاد رك. لا هذا يعني لو قلنا بالحلق يمكن ما يباشر إلا إنسان مثل الطبيب، يعني يده خفيفة ومتقن، أما الحلاقون هؤلاء لا. نعم، بعض العلماء قال إن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يتبرك بريقه. وذهب بعض العلماء إلى العموم، وأنه ليست الحكمة من التحنيك التبرك، وإنما الحكمة لأجل أن يتمرن على الأكل، يتمرن الغلام على الأكل ويتدرب عليه. نعم، أي نعم، نعم، ما في بأس. نعم. مرة واحدة يا شيخ تحنيك؟ نعم. إيه، تحنيك مرة واحدة، يأخذ تمرة ويمضغها ثم يضعها على حنك الصبي. لكن شيخ الصبي صغير ما يمكن يأكل حتى لو. لا يخليها كأنها يعني الماء الذي يكون تمرة. يتدرب على الماء هذا. إيه، أصلاً بل لن تضع في فم الصبي شيئاً له جرم أو جرم بالأصح. تضع مثل العسل. الآن التمرة إذا مضغها مضغاً جيداً صارت أشبه ما يكون بالعب العسل أو الدبس. يأخذها ويضعها على حنكه. هل ما يصير في فتات مثلا من نفس التمر؟ حتى الفتات ما يضر، يبتلع الصبي، شيء صغير. نعم. والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان، وعن الجارية شات، لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. رواه أبو داود. ويستحب ذبحها. طيب، السنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان، وإنما شرع عن الذكر شاتان إظهارا لفضله وشرفه، كما فضل في الميراث الأنثى والدية. وش بعد؟ العتق. والعتق شطية. لا، فضل على الأنثى، الآن شاتان مفضل على العموم، لكن الآن شاتان وعلى الأنثى شات نصبه، نقول في الميراث والدية والشهادة والعطية والصلاة والدية، عند ذكرنا الدية العتق والعتق سبعة أشياء. طيب، السنة. وقوله شاتان متساويتان، تكون الشاتان متساويتان متقاربتان، لأن كل شاة منهما بدلا وفداء، فجعلت كل شاة ك كالشاة الواحدة، جعلتا كالشاة الواحدة، لأن الفدا لو وقع بشاة واحدة، لو كان الفدا يقع بشاة واحدة لكان ربما أن الولي أو الأب يستحسن واحدة ويدع إيش الأخرى. نعم، فقد يتهاون في الأخرى، ولهذا شرع أن تكون متساويتين. يقول عن الجارية شاة. طيب، هل يشترط في الشاتين في ذبحهما التوالي أو يجوز ذبحهما ولو متفرقا؟ يعني لو إنسان مثلا قال أنا الآن عندي مثلا 500 ريال أو 1000 ريال أذبح شاتا وبعد شهر أذبح أخرى، نقول يجوز يجزي، فلا يشترط الموالاة بين الشاتين، لا يشترط الموالاة بين الشاتين. طيب، يقول والسنة أن يذبح عن غلام شاتان متساويتان وعن الجارية شات، لما روت أم كرز. نعم، أكمل الحديث. لما روت أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، رواه أبو داود، ويستحب ذبحها يوم السابع ويجزئ. طيب، فيها هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الغلام شاتان والجارية شات. وأما ما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا كبشا كبشا، فهذا الحديث أجاب عنه العلماء من وجوه. أولا، أن أحاديث الشاتين أولى لكثرتها وصحتها، وثانيا أنها متضمنة لزيادة علم فالأخذ بها أولى، وأيضا ثالثا أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الشاتين من قوله، وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص. أحاديث الشاتين من قوله، واللي فيها كبشا كبشا من فعله، وقوله عام وفعله خاص، ولهذا قال العلماء إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان أو ما أشبه ذلك. هذا كم وجه؟ ثلاثة. طيب، جواب الرابع أيضا أن الفعل يدل على الجواز والقول يدل على الاستحباب، يعني بعض العلماء جمع فقال الفعل يدل على القول، الفعل يدل على الجواز والقول يدل على الاستحباب، ولكنه ضعيف. وجه آخر أيضا أجابوا عنه، قالوا إن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بهما جنس المذبوح، أن يراد أن يكون المراد جنس المذبوح، وأنه من الأكباش، يعني كبشا كبشا يعني من جنس الكبش أو من جنس الأكباش، لا أنه واحد. واضح ولا لا؟ ضحى عق عن الحسن كبشا والحسين كبشا كبشا، يعني عن كل واحد من جنس الأكباش، ولا ينافي أن يكون عن كل واحد، أن يكون عق كبشين عن كل واحد. أيضا من الأجوبة أنه جاء في بعض الأحاديث في نفس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عق عنهما بكبشين كبشين، نفس الحديث كبشا كبشا، وفي رواية بكبشين كبشين، وهذه الرواية تتضمن زيادة فنأخذ بالزيادة. طيب، وأيضا قد روي أن فاطمة رضي الله عنها عقت عنهما كبشا كبشا، فحينئذ يكون النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن كبشا، وعقت أمه كبشا، وعق عن الحسين كبشا، وعقت أمه كبشا، فلا تعارض. فالمهم أن أحاديث الشاتين أكثر وأصح وفيها زيادة علم، هذا أهم ما يكون في الجواب. وأيضا نقول قد ورد في بعض الروايات أنه عق عنهما بكبشين، وهذه تتضمن زيادة. ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، وسبيلها في الأكل والهدية. طيب، بقينا مسألة، الآن عرفنا أن العقيقة سنة وبعض العلماء يرى أنها واجبة، هل تجزئ عنها الأضحية أو لا؟ يعني لو اتفق يوم السابع يوم العيد، لو وافق اليوم السابع أنه يوم العيد، فعق ولدت له مثلا جارية وعق عنها شاتم، ينوي أنها أضحية وعقيقة، هل يجزئ أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال بالإجزاء، قالوا كما لو اجتمع عيد وجمعة، لو اجتمع عيد وجمعة يجتزأ بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، عن صلاة الجمعة وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله، اختار ابن القيم. والقول الثاني أنه لا يجزئ لأنهما بسببين مختلفين، فلا يقوم الذبح الواحد عنهما، لا يقوم الذبح الواحد عنهما. قالوا كدم المتعة ودم الفدية، يعني لو قدر أن إنسانا يوم العيد، يوم العيد فعل محظورا وكان قد تمتع أو قرن وجب عليه الهدي، فذبح هديا يروي أنه عن الفدية وعن إيش؟ وعن الهدي، يجزئه أو لا؟ لا يجزئه، يعني كل منهما بسبب مختلف. وهذا القول أصح، أنه إذا اجتمع عيد، اجتمع عقيقة وأضحية، فالمشروع أن يذبح شاتين أو أن يذبح عن كل واحد، نعم، ودم الفدية أو ترك واجب. يعني إنسان يوم العيد مثلا ترك واجبا، لم يبت بمزدلفة أو لم يبت البيت الواجب، ويوم العيد قال سوف أذبح هدي وأجتزئ به عن الدم الذي وجب لترك واجب. ويستحب ذبحه يوم السابع، ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية، يعني من اعتبار إيش؟ من اعتبار السن وعدمه. يقول وسبيلها ويمنع فيها من العيب، لا ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، ما يمنع فيها، ما يمنع فيها. يقول وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها، إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ولا يكسر لها عظم، لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب أن لا تكسر. نعم، يقول ما يجزئ في البهيمة في في في, في الهدي والأضحية هو ما يجزئ في العقيقة، العقيقة. قال العلماء والمستحب، والمستحب أن يطبخها ولا يخرجها لحما نيئا، لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين إيش؟ مؤونة، مؤونة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وشكر عن النعمة، عن النعمة. وقوله رحمه الله يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية ويمنع فيها ما يمنع من العيب ما يمنع فيها، إذن حكم العقيقة كالأضحية كالأضحية تماما، إلا أنهما يفترقان في أمور، يفترقان في أمور، يعني الفرق بين الأضحية والهدي، نعم، والأضحية والعقيقة بأمور. أولا من الفروق أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، لا يجزئ فيها شرك في دم. فمثلا لو أنه ولد له غلام فذبح بعيرا نوى بسبعي بعير أنه عقيقة، يقول لا يجزئ. كذلك أيضا لو ولد له ثلاثة أولاد وبنت، أتوا توأم ثلاثة وبنت، الثلاثة كم شات؟ ست، ست، والبنت واحدة، فذبح بعيرا على أنه عقيق على الجميع، عن الغلام شاتان، إذا سبعان، سبعان وسبعان وسبعان، ستة أسباع، بقي سبع جعله عن الجارية، يقول لا يجزئ فيها شرك في دم. يقول لأنها جارية مجرى في داء المولود، في داء المولود، فكان المشروع فيها دما كاملا لتكون فداء نفس بنفس، فداء نفس بنفس. ولو قلنا يجزئ فيها الشرك لكان فداء نفس بأنفس. وأيضا قالوا لو صح الاشتراك فيها لما حصل المقصود من إراقة الدم، فإن إراقة الدم إيش في هذا الحال تحصل عن واحد، يعني لو قلنا يجزئ فيها الشرك في الدم كانت إراقة الدم تحصل عن واحد، والباقي من الأولاد إنما كأنه أخرج عنهم لحما، كأنما أخرج عنهم لحما. إذن الفرق الأول بين العقيقة والأضحية أن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم. الفرق الثاني أن طبخ العقيقة أو أفضل من الصدقة بلحمها نيئا، والأضحية على العكس. الفرق الثالث أنه لا يكسر عظمها، في العقيقة لا يكسر فيها عظم. لماذا؟ قالوا تفاؤلا بسلامة المولود بخلاف الأضحية. والفرق الرابع أنه يسن في العقيقة أن تنزع جدولا، يعني أعضاء لا تقطع. والفرق الخامس أنه يباع الجلد والرأس والسواقط في العقيقة ويتصدق بثمنها، لأنها شرعت لسرور حادث، فأشبهت الوليمة، أشبهت الوليمة. الرابع، الخامس، أنها نعيدها مرة ثانية، نقول أولا أنه لا يجزو فيها شرك في دم، ثانيا أن طبخها أفضل من الصدقة بلحمها نيئا بخلاف الأضحية، ثالثا أنه لا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود، رابعا أنها تنزع جدولا يعني أعضاء، خامسا أنه يباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها. ها؟ والسواقط، وش السواقط؟ كرآن وما أشبه ذلك، الأشياء التي ليست لحما، أطرافها التي لا تؤكل، لا تؤكل. طيب، ها؟ مستحب. إيه، هذا يستحب الفقهاء، بنتكلم عليها الآن إن شاء الله تعالى. أنه يباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنه، قالوا لأنها شرعت لسرور حادث فأشبهت الوليمة، أشبهت الوليمة. طيب، نشوف كلام المؤلف، وهذه هي خمسة فروق بين الأضحية أشبعت والعقيقة. ننظر في كلام المؤلف، قال: وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة، سبيلها يعني يصنع فيها ما يصنع في الأضحية، إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء، وهذا معنى قول الفقهاء تنزع جدولا يعني أعضاء، اليد على حدة والرجل على حدة وهكذا. قال: ولا يكسر لها عظم تفاؤلا بسلامة المولود، أنه ما يخلط متكسر متكسر. قال: لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. طيب، قال بعض العلماء أيضا: ويسن أن تطبخ بحلو، تطبخ بحلو يعني ضعف القدر، إذا أردت تطبخ شيء سكر أو شيء حلو. لماذا؟ قال: تفاؤلا بحلاوة أخلاق. خرب الله. إيش؟ خرب الله. شو يخرب؟ لا لا، تطبخ بحلو فيه، لا الآن الحليب هذا مو فيه عسل، تطبخ يضع معها عسل مثلا، يصير مثل اللي يفعلون هذولا بعض المطابخ الآن. لا لا، الزبيب غير، الآن فيه يضعون يطلون اللحم بعسل، عسل. طيب، تطبخ بحلو، يقول تفاؤلا بحلاوة أخلاق، لكن هذا في الواقع توسع، توسع. التفاؤل مطلوب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل في القول والفعل، لكن كوننا نتجاوز إلى هذا بلا دليل أو مسألة استحباب، يعني لو فعلها ما ينكر عليه، لأن هذه ليست عبادة، يعني كونه يطبخ وما أشبه ليس عبادة، لكن مسألة كونه يقول يستحب يستحب يستحب بغير دليل، هذا فيه نظر. ووجه النظر أن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية إنما تؤخذ بالاستنان لا بالاستحسان. تبعوا يا أخوان، الأحكام الشرعية تؤخذ بالاستنان يعني بالاقتداء لا بالاستحسان. أفمن زين له سوء عمله ها فرأه حسنا. فالتوسع فيه نظر. نظير هذا توسع بعض العلماء رحمهم الله في مخالفة الطريق يوم العيد. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه يوم العيد أنه خالف الطريق، خالف الطريق، وهذا لا إشكال فيه. قال بعضهم: وكذا جمعة، يعني يخالف الطريق في الجمعة. ليش؟ قال: لأنها عيد الأسبوع، عيد الأسبوع، واضح؟ طيب، قال بعضهم: وكذا مكتوبة، كيف؟ يعني الصلوات الخمس مكتوبة. طيب، وكذا مكتوبة، أي استسقاء. وقال بعضهم أيضا: وكذا كل طاعة، كل طاعة. فعلى هذا يعني التوسع، شوف الآن، أو كان المشروع صلاة العيد فقط، وهذا هو اللي ورد به السنة. توسع بعضهم فألحق بها الجمعة، قال: لأنها عيد الأسبوع. توسع آخرون فألحقوا المكتوبات، فقالوا: يسن أيضا في الصلاة المكتوبة أن تخالف الطريق. توسع آخرون وقالوا: كل طاعة، حتى عيادة المريض تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، وهذا أيضا فيه نظر. نعم، يقول: لا تكسر العظام، وهو مروي عن عائشة، روي عن عائشة رضي الله عنها، يعني هذه فيها آثار وأحاديث، مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها تنزع جدولا. نعم. شيخ الأكل هل يجب من العقيقة أنه يأكل؟ لا، ما أعلم أحد قال بوجوب الأكل، لكن وسبيله في الأكل والهدي في الأكل، يعني أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا وتصدق. والمذهب عدم وجوب الأكل، العقيقة ما يجب يأكل. الآن يقول سبيلها في الأكل والصدق والهدي والصدقة سبيلها، يعني أن الأحكام من جهة الأكل والصدقة والهدية كالأضحية. والمذهب أن الأكل لا ليس بواجب، الأكل من الأضحية لا يجب، واجبه. لكن إذا كان أطعم القانع مثلا أمر للوجوب، لا، هم يقولون ليس الوجوب، أطعم القائل الصدقة واجبة. شف في الأضحية يقول يجب أن يتصدق بشيء، لكن كونه يأكل ليس بواجب. لكن لو أكل جميع تصدق، لو أكل الجميع نعم يضمنها بأقية. واضح هذا يا جماعة؟ الآن عندنا أضحية، في أكل وهدية وصدقة. الأكل على المذهب سنة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه لقوله تعالى فكلوا منها، فكلوا منها. الصدقة تجب، لكن ما المقدار الواجب؟ يقولون أقية، أقل ما يقع عليه اسم الدحم. الهدية سنة، هي سنة، نعم، ألا يدل على الوجوب؟ ظاهر الحديث وجوب، يعني إذا قلنا وأطعموا القانع والمعتر كيف نستدل، يعني نأتي بنص نستدل بشق منه على الوجوب وبشق آخر على استحباب. نظير هذا نظير من قال في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، قال لا ينكح نهي التحريم، ولا يخطب أيضا للتحريم، ولا ينكح للتحريم، ولا يخطب للكراهة، تكره خطبته. والصواب أنها حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الجمل في سياق واحد، فكيف نفرق بين هذا وهذا بغير بينة؟ نعم. قالت عائشة السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات، تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع، فإن ذبحها قبل السابع جاز لأنه فعلها بعد سببها فجازت كتقديم الكفارة قبل الحنث، وإن أخرها عنه ذبحها في الرابع عشر، فإن فاته في 21، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة. فإن ذبحها قبل السابع، السنة كما سبق أن العقيقة تذبح يوم السابع، لكن لو فعل وقدم، يعني ذبح اليوم الثاني أو الثالث، نقول جاز، لأنه فعلها بعد وجود السبب، السبب موجود وهو خروج الغلام أو ولادة الغلام. لكن ما رأيكم لو ذبحها قبل الولادة، لما رأى امرأته أصابها الطلق قال أعق عنه، أعق يجزي أو لا؟ لا، لأنه تقديم للشيء على سبب وجوده، على سبب القلق، قال كتقديم الكفارة قبل الحنث، هذا بالنسبة لأنه فعله بسببها. نعم. قال وإن أخرها عن السابع ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ففي 21، ولا مراعاة للأسابيع بعد ذلك على المشهور. يعني ما نقول يسبع أيضا. وقال بعض العلماء بل يراعى الأسابيع، فإذا فات في 21 ففي 28، فإن فات ففي 35، فإن فات 42 في 42، فإن فات في 49، وهكذا. فصل. ويش لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، أخرجه الحسين بن يحيى ابن عياش القطان، فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها.